يقول نزول الله إلى السماء الدنيا. الذي قال نزول أمره باطل، لأنه فسر النص على غير اللغة وغير مراد الله ورسوله. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ينزل في ثلث الليل الآخر. إذا قال نزول أمره، يا أخي نزول أمره كل وقت. الذي يقول نزول أمره ينزل أمره بالليل وبالنهار وفي الثلث الأول وفي الثلث الثاني وفي الثلث الأخير وبعد الفجر وبعد العصر، هذا النزول في الثلث الأخير نزول خاص، ما هو نزول أمره. نزول أمره عام، كل وقت نازل أمره، كل وقت نزول يليق بجلاله وعظمته. وما نتدخل نقول يخلو العرش ولا ما يخلو العرش، وإذا نزل وكيف ينزل وفوقه السماء. يا أخي ينزل كما يريد، إيه سبحان الله، ينزل كما يريد ربك، خلاص آمن بما قال. قال عنه رسوله ينزل، يعني ينزل، ما نجي نتفلسف وماذا يحدث إذا نزل وكيف سيحدث. يا أخي أنت في يعني أشياء في المخلوقات ما تستطيع تتصورها. لو قلت لك يعني وصف لي حركة الأعصاب كيف تشتغل مع الدماغ، يمكن تعجز. كيف تبغى تتكلم في الخالق؟ ما لنا دخل في الكيفية. استوى على العرش، كيف استوى؟ ما ندري. ينزل، كيف ينزل؟ ما ندري، لكن أثبت النزول. وبعدين ليس مثلنا، ليس كمثل شيء، هو السميع البصير سبحانه وتعالى. وبعدين ينزل يتقرب إلى عباده، يقول هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ يريدون إنكار النزول وتقربه إلى عباده.